فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. يعني قد يثبت بإسناد إيش آخر. وإن كنا نقول في الحديث الذي تكلم عنه أنه ضعيف، لكن الحق بأن قول الإمام لا يثبت بهذا الإسناد المعنى أنه قد يثبت بإسناد آخر. وأيضا قوله إسناده ليس بشيء، لكن هنا كما قلنا في المتقدمين حتى لو ضعف الإسناد يقصد به تضعيف الحديث، يعني هذا بالنسبة للتقييد في القول. أطلق هذه الألفاظ على حديث الإشارة في الصلاة. قال ابن هانئ وسئل أبو عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة. من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة. قال لا يثبت بهذا الإسناد، إسناده ليس بشيء. الحديث يروي محمد بن إسحاق كما سنتكلم عنه، لكن نصدر الباب بالفقه. أولا بفقه الحديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة. الحق بأنك قبل أن تبحث عن الإسناد المتن فيه نكار، المتن فيه نكار، التضعيف ليس يدور على الإسناد فقط. أنت لو نظرت إلى المتن تجد أنه مخالف للمتون الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من السنة. قد جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بيده ليفهم من أمامه من سلم عليه أنه يرد عليه السلام، عندما أشار بيده وجعل باطن الكف إلى الأرض. فهذه إشارة مفهمة لمن سلم على النبي أنه رد عليه السلام. وأيضا مشي النبي سلم وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، أيضا إشارة الناس لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تأخر للإصلاح بين طائفتين متخاصمتين، فلما دخل أكثر الناس على أبي هريرة في الإشارة وأيضا بالضرب على الأفخاذ. وكل ذلك لم يعني أمره مسلم بإعادة الصلاة. فمتن الحديث فيه شيء من النكارة قبل أن تبحث فيه الإسناد. والإشارة ليست كالقول، الإشارة ليست كالقول، كأننا نقول في الصلاة أيضا إعادة الركن القولي على التحقيق لا تبطل به الصلاة، وإعادة الركن الفعلي على التحقيق أنها تبطل الصلاة. هناك فرق بين الإشارة الفعل وبين القول، هذه أصول بينة تثبت لك الفوارق في مسائل المتن. ولذلك الناقد للحديث لابد أن يكون عنده من القوة بمكان في مسألة النظر ومسألة إيش ومسألة الإسناد. يعني علم الرجال علم مهم جدا في هذا الباب، لكن أيضا لابد أن تكون من الفقهاء حتى تستطيع أن تميز أو تحيط بهذا الباب كلية. لذلك ابن رجب كان يقول العلماء طبقات، وأرقى هذه الطبقات وأسماها وأعلاها هي طبقة من فقهاء المحدثين الذين علموا الحديث دراية ورواية. عامة الحديث ما أنظر بقى هذا الرجل المخرج، يعني على غير العادة الجميع يشتكون منك على ما أنت عليه. درس الأربع وين؟ درس الثلاثاء وين؟ ذهبت إلى نفس المكان اللي هو بيتكلم فيه، يعني بيقول هو بينزلهم على سبيل النجاة وما في. نعم انت تسكت خالص ان انت معدوم التوثيق، فاهم حضرتك؟ ولا عبرة لنا بتوثيق صاحب البقدونس حتى ننظر في امريكا، لان انت ما لا تزيد على وهنه الا وهنا. شعب الامام من السبت الماضي. طب ننتهي من الدرس الان وننظر في تقاعد هذا الرجل. طيب خلاص، المتخاصمان بينهما البينة على المدعي والبينة على من انكر. طيب هنا الحديث في مسند إسحاق، وأيضا الحديث هذا حديث مهم جدا كما قلت، لأننا سنبين كيف أن تعصب الجناية بمن اختلف العلماء عليه الاختلاف العظيم. وهذا صراحة باب جيد جدا في باب العلم، بأن ترجح بين أقوال العلماء الذين اختلفوا في الراوي الذي هو في الإسناد، لأن المسألة بأسرها العلم حق، هو العلم هو ترجيح قول عالم من أهل التوثيق والتجريح على قول آخر، هذا هو العلم. أما إذا كانت المسألة ظاهرة كل إنسان يستطيع أن ينقل فيعطي الثمرة في النهاية، هذه يعني النشء من طلبة العلم يستطيعون ذلك. قال إسحاق أخبرنا يونس بن أكي أنبأنا محمد بن إسحاق، والصراحة محمد بن إسحاق وعكة لكل طالب علم في هذا الباب، يعني محمد بن إسحاق هو مدار الاختلاف العريض على محمد بن إسحاق صاحب المغازي. أنبأنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. ومن أشار في صلاته ومن أشار في صلاته إشارة تفهم فليعد لها الصلاة. إذا الصلاة بطلت أو أبطل من سلم الصلاة في هذه الإشارة يعني تفهم. بعضهم وكثير من المحققين في الفقهاء يضاعفون هذا الحديث ويعملون بأثره، ولذلك كثير من الفروع الفقهية يقولون فإن أطال القيام فإن أطال الركوع من أجل إدراك الداخل بعدما سمع به الإمام، فأطال الركوع من أجل إدراك الركعة بالركوع فيركع المأموم ليدرك الركعة فصلاته باطلة، لأنه قد فعل أمرا ليس إيه؟ ليس اللازم لفعله، فيساوي الإشارة التي تكون مفهمة في غير التي تكون أجنبية عن الصلاة. وإذا قام فرفع فأطال فوق عادة الإطالة فإن الصلاة أيضا تبطل. الأصل الأصيل الذي يرتكزون عليه هذا الحديث الضعيف، يفرعون عليه فروع كثيرة. والحق بأنك لابد أن تقول الأحكام تابعة لإيه؟ التصحيح. الأحكام فرع على التصحيح. الحديث أخرجه أبو داود الدارقطني في سنن أم طريق البيهقي في السنن الكبرى والطحاوي شرح المعاني والأثار. طبعا الزيلعي يعني يطيل النفس في هذا الحديث، وهي المدافعة الكثيرة لمذهب الأحناف كما تعلمون. أولا الحديث فيه أبو غطفان عجل به سام الكلام على أساس الأمر اللي يخف على طلبة العلم، نقدم به أبو غطفان وسعد بن طريف المزني وساق بن معين والنسائي وابن حبان وروى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه، مع أنهم يجهلونه في هذا الباب، وهذا ليس بمجهول بحال من الأحوال. أيضا يعقوب بن عتبة المدني اتفق العلماء على توثيقه، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أما محمد بن إسحاق بن يسار قرشي المطلبي صاحب المغازي روى له مسلم وأصحاب السنن. سيأتي التفصيل في الكلام، لأن كما قلت الجناية تعصب بمحمد بن إسحاق وأيضا بغطفان الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو داود هذا حديث وهم في العلل ابن أبي حاتم، كما نقل المصنف هذا الكلام في العلل ابن أبي حاتم قال: سمعت أبا زرعة يقول في حديث أبي غطفان، يعني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار بصلاته إلى آخر الحديث، قال: ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام، وليس عندي بذاك الصحيح، إنما رواه ابن إسحاق. قلت: قال أبو زرعة، واحتمل أن يكون أراد إشارته في غير جنس الصلاة. هذا التوجيه غير التوجيه هذا يعني غير مقبول، هو في ضمن الحديث، التوجيه هذا غير مقبول بحال من الأحوال. لا يقال هنا فليعد لها الصلاة، فكيف يقال في شيء أجنبي من الصلاة؟ هذا غير مقبول. قال الجزجاني: هذا حديث منكر مداره على محمد بن إسحاق، لأن المسألة تعصيب الجناية محمد بن إسحاق أقوى من الكلام على أبي غطفان، وهو ضعيف الحديث، وأبو غطفان هذا رجل مجهول، والحق أن أبو غطفان ليس بمجهول، هذا كلام ليس بصحيح. محمد بن إسحاق، واصبروا على ما يقال وانتبهوا، أبقدونس أنت بين لنا كيف الترجيح بين أقوال العلماء في هذا. محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي قال الجرجاني: فتشت أحاديثه الكثير فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ. طيب حتى لو قلنا ربما أخطأ، وماذا بعد؟ أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره وهو لا بأس به. هذا كلام عدل، وإن كنا سنرى كلام أكثر من ذلك على الرجل توثيقا بعلو وتضعيفا بعلو. فلذلك هذه مسألة مهمة جدا تتريث فيها حتى تفرق وترجح القول الصحيح من الضعيف. البيهقي رواياته قال: رواياته ضعيفة إذ لم يتبين سماعه ويبين سماع فيها، ومرة يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ. هو طبعا مرة قال يحتج به البهاقي في السنن وفي غيرها حتى معرفة السنن والأثار يقول عنه ذلك يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ. هو طبعا هذا إشارة من البهاقي بها يعني إيه يعني إيه برضه أنت قعدت معاك كم مرة ما عشان أنت بقى هتخلينا نضع فيه قولا فصلا في التوثيق والتجريح إن شاء الله يعني إما تكون نعمة عليه أو نقص. ها فيموت هو خلاص الدلالة على عدم ضبطه. هو البهقي يرى أنه رجل صالح في نفسه يعني هذا القول مفاده أنه صالح في نفسه أنه يعني العدالة لا تنخرج صالح في نفسه لكن في الضبط شيء مفهوم؟ هذا مفاد كلام البهقي أنه صالح في نفسه لكن في الضبط شيء. لذلك هو قال لو خالف أهل الحفظ إذن هذا لا يتحمل تفرده وهو صالح فإن وافق فحي هلا وأهلا وسهلا ويؤخذ به. أبو حاتم الرازي قال ليس عندي في الحديث بالقوي ضعيف الحديث وهو أحب إليه من أفلح بن سعيد يكتب حديث. طبعا إذا وجدت المقارنة بين راويين فلابد أن ترجع للراوي الإيش الثاني صحيح ولا لا. طبعا أفلح أضعف ضعيف يعني كدنا نقول متفق على ضعفه أو عدم ضبطه. أبو حاتم بن حبان قال لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علم فرأيت هذا ارتقى بنا مرتقا صعبا. قال لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمي ولا يوازيه في جمعه وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار وحق وصاحب مغازي. وفي مرة قال كان يدرس على الضعفاء فأقل مناكيه في رواية من قبل أولئك. فأما إذا بين السماع فيما يريه فهو ثبت يحتج برواية. هذه من أعلى درجات التوثيق. وخلي بال حضرتك الآن ابن حبان شديد اللهجة جدا في إيش في الجرح ومعنى أنه أصلا يكون لينا في الجرح بهذه الطريقة دلالة على أن الرجل له علو ومكانة. انتبهوا بالله عليكم لأن ابن حبان شديد الجرح يعني ليس بالهين على الغلطة يمكن أن يقتل الرجل ومعنى ذلك أن يلين القول فيه بهذه الطريقة ويقول المسألة حتى المناكير عول الأمر ليس على نفسه عول الأمر على من؟ على غيره. قالوا يدلس على عليهم فيقع المناكير وليس منه ولكن من هؤلاء. فهو هذا الكلام يعني من الرفق واللين بمكان من رجل متشدد في ايش في الجرح. وهذا كما قلنا يواكب ان التوثيق اقرب اليه محمد ابن اسحاق. ابو زرعه الدمشقي قال رجل قد اجتمع الكبراء من اهل العلم على الاخذ منه. يعني ابو زرعه يقول هذا بس ابو زرعه ايش الدمشقي غير ابو زرعه غير ابي زرعه الرازي. وابو زرعه الرازي ليس بالهين او ابو زرعه الرازي قال صدوق. أبو زرعة الرازي وأبو حاتم يقولان في الشفع صدوق. يعني مثلا انتهت بالنسبة هذا كذا أنت لا تمشي بقى ترحل لكن أنت تضطر بعد ذلك طحن في وقتل في رجل غريب. لكن حقا لما ترد من أبي زرعة أن يقول لك هو صدوق لا ليس لك أن تقول هو صدوق في نفسي أنه صالح. لا أبو زرعة يعرف ما يتكلم به فهذا توثيق لأنه محمد بن إسحاق. لكن أنا سنبين الموازنة في الأمر لأن ابن حبان ألمح لنا روزنا معينا أو قوة نخرج منها لنبين كيف الجمع بين أقوال أهل العلم في هذا الراوي بالذات الذي اختلف فيه أقوال أهل العلم في التوثيق وأيضا في التجريح. أبو معاوية الضرير قال من أحفظ الناس محمد بن خازم الضرير. مثلا محمد بن خازم لم يعرف في مسألة الشرح والتعديل كثيرا فيعني كلامه يعني يؤخذ به يعتبر طبعا لكن لا يكون مرجحا عند الخلاف. أبو يعلى الخليلي قال عالم واسع الرواية والعلم ثقة. عالم واسع الرواية هذه متفق عليه. عالم واسع الرواية هذه متفق عليه لكن ثقة مختلف فيه. قال عالم واسع الرواية والعلم ثقة. أما قول الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال حسن الحديث ومرة قال ليس بحجة ومرة قال إذا انفرد لا يقبل. طبعا هذه الأقوال الثلاثة بيّنت لك فصل الخطاب عند أحمد. إيش فصل الخطاب عند أحمد؟ المخرج أريد إجابة. طب أحد على من تثق في أنه يدخل؟ أنت تثق أنه يدخل؟ إذا اجتمعت بين مدلسين أنت لابد أن تتهم بالتدليس. انظر خلفك انظر خلفك بس بالله عليك انظر اجتمع بين مدلسين إيش هيكون؟ تدليس تسوية صحيح، هذا وصف منضبط. والله طب أحد لا لا لا، هذا المؤخرة قطرب لا تقبل إحالته. لا لا لا لا عندك، لا انت بس يا انت ما انا انت كنت لما بتختبر في الجامعه كنت بتجيب على طول ولا بتتريث ربع ساعه عشان روحك تترد عليك؟ والله اما ليش في علم الشرع لازم يقوى قلبك على ذلك؟ لا تستطيع ان تاتي بها. في مره قال حسن الحديث، في مره قال ليس بحجه، في مره قال اذا انفرد لا يقبل. ظاهره عندك، مش لن افوتك، عندك اجمع بين الأولى والثالثة تنتهي المسألة. لا طب خلاص، أنت تحب دكتور الشامي، دكتور الشامي الذي يعني اتصل بي يوم الثلاثاء قال لو سمحت والمهذب وما تهذبنا وأعطاني عريضة كبيرة جدا وطلبت العلم، فقلت له أنا ما أستطيع، طلبت العلم لؤلؤة مكنونة أنزل على رغبتك. يوم الثلاثاء أعطينا شيء اشفع لنا شفاعة صحيح كرامة، جينا يوم الأربع ما جاش في المهذب، ينفع كده يا باشمهندس؟ أضعنا على الناس الدرس ثم ضيع هو على نفسه الدرس، ينفع؟ هات دكتور. لا لا أنت الحمد لله. طب اتفضل. شوف أنا دي فلسفة المتأخرين لا أريدها الآن، أنا أريد طب خلاص فصل الخطاب بقى. لا لا خلاص أتشعب بسرعة. ممتاز. هو لما يقول حسن الحديث ويقول لا يحتج به ثم يقول ليس بحجة ثم يقول إذا انفرض لا يقبل، يبقى هو ليس بحجة إذا انفرض. ولما يقول حسن الحديث عندما يوافق الثقات، سيب بقى المتابعة وغير المتابعة، إذا وافق الثقات كان حسن الحديث، إذا انفرض لا يحتمل تفرده. هذا كلام مفهوم؟ طيب. قال لا يقبل الحديث والله إني رأيت أحدث عن جماعة في الحديث الواحد ولا يفصل الكلام ذا من ذا. ومرة أما في المغازي وأشبه ذلك يعني فيكتب، وأما في الحلال والحرام فأحتاج إلى مثل هذا. ومد يده وضم أصابعه، هذا للتضيف يعني. ومرة قال كثير التدليس جدا فكان أحسن. هو عامة كلام أحمد هل حق كما قلت لكم، هو يرى بأنه لا يكون حجة إلا إذا وافق الإيش، إلا إذا وافق الثقات. أحمد بن شعيب النسائي قال ليس بالقوي، وليس بالقوي عند أحمد عند النسائي لو انفرض بها وردنا توثيقا لا يمكن أن نأخذ بهذا الجرح لأنه متشدد جدا في الجرح. أحمد صالح الجيلي قال ثقة. قال ابن يعقوب الجوزياني قال الناس يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من البدع. لعل هذه يعني أيضا تؤثر فيه في مسألة البدع إن ثبتت. ابن حجر العسقلاني قال إمام في المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر. وقال مرة إمام في المغازي مختلف في الاحتلال به والجمهور على قبوله في السير، قد استفسر من أطلق عليه الجرح أو فبان أن سببه غير قادح. إذا قال حفظ حجر أن سببه غير قادح هذا توثيق، يعني كأنه يقول الرجل ثق وورد فيه الجرح فسألنا عن السبب فلم نرد سببا قاضحا فيه، فيرجع الأمر على إيه؟ على التوثيق، لأن الجرح لا يقبل إلا أن يكون مفسرا صحيح. فلما فسره وهذا كلام فيه نظر على حفظ بن حجر أيضا، لأن التفسير يلمح بإيش؟ بالقتل، لأنه قد رمي بالتشيع وبالقذف. وأنتم تعلمون جيدا في المسألة المهمة التي هي شعبة ايش خد؟ لا احل بسرعة قطرب، السودان والشام كله رايح على قطرب. تفضل الشام دكتور الشام احل بسرعة شعبة، ما خلاص رماها عليك المهندس. اوه خلي بالك انت هتتقرص قرصات، لان هو اصلا ايه بالهين وحيد له كلمه. اتفضل شوف انت هتتقرص اليوم. طب احد ترجع لاي مساله أضغاث أحلام، مع أنها إجابة سديدة. طبعا هي ليست بالمصطلح الحديث، هو ترجع لأصل المسألة، هل رواية المبتدع تقبل أو ترد؟ في إيش؟ أنا بتكلم باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو بتكلم في اللغة العربية؟ طيب إيش؟ ما في حد حكى بهذا الشيء. قل لي من حكى بهذا. وانا علي لم البستان اجيب الوردات واوضعها، يعني هذا الذي علي. هذا ما يصح هذا الكلام. لا، صحيح بانه المساله راجعه على روايه المبتدع، والراجع صحيح عند اهل التحقيق ان روايه المبتدع ايش تقبل بضوابط. وإما المالك يقول روايه المبتدع لا تقبل بحال، ده وان تاب حد بحال لا تقبل روايه المبتدع، لكن احنا نقول المذهب الحق بان عند التحقيق بالضوابط المعينه ان روايه المبتدع تقبل. يبقى اذا لما يقول الحافظ ابن حجر لم نرى سببا قادحا، لا، في سبب قادح وهو ايه؟ التشيع والقدر. قال الزهري: لا يزال بالمدينه علم ما بقي هذا بها. وهذا توثيق من الزهري، والزهري كان يوثق بعض الضعفاء. الخطيب البغدادي دافع عنه دفاعا مجيدا، امسك عن احتياج بروايه ابن اسحاق غير واحد من العلماء، لاسباب منها انه كان يتشيع وينسب الى القدر ويدلس في حديث، اما الصدق فليس بمسؤول عنه. طب انتهى الموضوع، هذه بيان لقبول الروايه. الدقني قال: اختلف الائمه فيه وعرفهم به مالك وليس بحجه انما يعتبر به. كلام منضبط. ومره قال: لا يحتج به. قال الامام الذهبي: الامام قال محمد اسحاق الامام، صدر الباب بالتوقيره الان الامام. وهذه طبعا تؤخذ، انت لو في الزمان هذا كان الامام الذهبي مقطوع اليد والاطراف، وبعد ذلك ايش تصير الرقم. يقول الامام في واحد قيل فيه في التشيع. الله المستعان، ربنا اجعلنا نقتدي بالاخيار الابرار يا رب العالمين. الامام كان صدوقا من بحور العلم، وقال في التذهيب: ليس بذاك المتقن، فانحط حديثه عن رتبة الصحة، وهو صدوق في نفسه مرضي. وهذا صحيح كما قلنا. وكان أحد الأئمة الأعلام، ورأى أنس وسعيد ابن المسيب. عامة هذا أيضا نوع توثيق للإمام الذهبي، لأنه لم ينزل حديثه لدرجة الضعف، ولكن أنزله من رتبة الصحة إلى الحسن. قال أحمد بن سلمة: لولا الاضطرار ما حدثت عن محمد بن إسحاق. طب الحمد لله في غنيها في غيري، لكنك اضطررت إليه فحدثت. وماذا بعد؟ الحديث لا يرد. سفيان الثوري قال: امير المؤمنين في الحديث. ارايت ما يعني علو في هذا وعلو، علو يعني شوف على طرفي نقيض. قال: امير المؤمنين في الحديث. طبعا امير المؤمنين في الحديث الثوري الذي يقصده، عشان تعلم بس ضابط المساله، يقصد له سعه الروايه او سعه العلم، مفهوم؟ وهذه ممكن لا تستلزم الايه؟ الاتقان. هو واسع الروايه، وسعه الروايه تفيد. يعني هو نفسه الثوري قدم نفسه عن مالك بسبب ايه؟ بسبب سعة الرواية. لما قيل له مالك قلب بيده قال: مالك وما مالك. يعني أحاديثه بالنسبة لأحاديثي أنا بحر، وهو أحاديثه ضئيلة صغيرة. ولذلك هم تسامحوا في تدليس الثوري بسبب سعة الرواية، تسامحوا في تدليس الزهري بسبب سعة الرواية. قال أمير المؤمنين في الحديث: ابن عيينة يقول: جلست ابن إسحاق ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة، وما اتهموا أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. ومرة قال: اتهموه بالقدر. كأنه إيه؟ كأنه يبعد الشبهة، يقول اتهموه بالقدر، لم يقل أنه قال بالقدر، وهذا فارق. سليمان التيمي قال: كذاب. يعني الآن بقى أنت هذه مش حيرة، دي حيرة القلوب والعقول، حيرة. وطبعا هذه ميزانها سأبينها لكم إن شاء الله، سأبينها لكم. الأعمش أيضا قال كذاب، سليمان التيمي كذبه، وقال سليمان بن مهران الأعمش قال كذاب. توجيه هذه المسألة أنهم يضعفونه، وطبعا لا يمكن أن تقول أن الأعمش يضعفه من أجل التدليس بحال من الأحوال، وإلا كان أولى بضعفه. هو يضعفه من أجل التشيع. الكلام هنا من أجل البدع، سليمان لأنه كان شديد على البدع أيضا، فالأعمش أسرم يضعفه من أجل التشيع. طيب، واما ان يقول كذاب لا يقصد به كذاب الحديث، لابد أن تفهم هذا، وإلا فالشعبي وهو فوقهم عامر بن شراحيل كان يقول: حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه إيش؟ كذاب. الله، أنت بتروي عنه كيف وتشهد أنه كذاب؟ مفهوم؟ يبقى ما قضيها الكذب هذا، هو عصارة للمح شدة التضيفي. قال شعبة قال أمير المحدثين بحفظه، هذه مسألة ليست بالهينة، أمير المؤمنين بحفظه. ومرة أمير المؤمنين في الحديث، ومن أحسن الناس سياقا للأخبار، وهو أحسن ومن أحسنهم حفظا لمتونها، ومرة قال صدوق في الحديث. طبعا شعبة يقول أمير المحدثين، هذه مسألة ليست بالهينة. رأيت الفارق بين الأعمش وبين شعبة؟ الأعمش يقول كذاب، وشعبة يقول من حقك انك تسقط، من حقك انك تقف كده وتسقط. اما ان شاء الله الجمله الاخيره في القول في الفصل بين كلام العلماء على محمد بن اسحاق. قال علي بن المديني احتج بحديثه وقال حديثه صحيح. عمر قال مجده الا حديثين منكرين. طبعا عد الاحاديث المنكره في احاديث وهو بحر واسع الروايه دلاله عليه. طبعا إن عددت الأخطاء فاعلم أنه على توثيق وعلى شدة وقوة. ذكر في سورة عثمان وقال صالح الوسط: ومر لم ينكر على محمد بن إسحاق إلا حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم ومر قال صدوق ومر قال ثقة. الحق بأن علي بن المديني يوثق أبا إسحاق ابن إسحاق، علي بن المديني يوثق محمد بن إسحاق. مالك قال: دجال من الدجاجلة. قال: دجال من الدجاجلة. ومرة نحن نفيناه عن المدينة، ومرة اتهمه، ومرة جرحه، لكن دجال من الدجاجلة مسألة ليست بالهينة. محمد بن إبراهيم مشتجي قال: ثقة ثقة. الحمد لله، التضاد سواد وبياض أمامنا، مفيش كما قلت لكم تتعجب عندما تسمع مثل هذا. ثقة ثقة، وهذا أعلى درجات الإيه؟ التوثيق. قال محمد بن إدريس الشافعي: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو معياذ على محمد بن إسحاق. الحمد لله، ما كان من أعدى الأقوال أن إمامنا الإمام العالم يرجع له في كل شيء، في اللغة الثالثة، في الأصول، في الحديث، أيها فهم الجرح والتعديل. يعني هو وثق الرجل في مجال الذي لا ليس لأحد أن يتكلم فيه في هذا المجال. قال محمد بن سعد: ثقة ومن الناس من يتكلم فيه. ومرة قال: لا يزال بالمدينة علم جم، علم جم ما كان فيه ابن إسحاق. ومرة: لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهورهم. قال محمد المخرمي: إنا وجدناه صدوقا ثلاث مرات، وهذا توثيق وتأكيد للتوثيق. محمد بن عبد الله: لم أرى أهل الحديث يختلفون في توثيقه وحسن حديثه ورواياته، وفي حديثه عن نافع بعض الشيء. وبهذا توثيق مطلقا وتضعيف خاصا في ايش؟ نافع. رايت؟ يعني هذا توثيق مطلقا والتضعيف فقط والتجريح في نافع. محمد بن نميس قال: اذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث، وانما اتى من اوتي من انه يحدث عن المجهولين احاديث باطله. هذا ايضا نوع توثيق عالي، لأنه يجعل الجناية يعصب الجناية في الأحاديث الضعيفة التي من قبل ابن إسحاق ليس عليه تعصيب الجناية من إيش؟ نعم، من الآخرين روى عنه، فهذه دلالة على توثيقه هو. محمد الزهلي شيخ البخاري قال: حسن الحديث عنده غرائب، وهذا قول وسط، هذا قول عدل. الهيثمي قال: مدلس وهو ثقة. هذا الكلام في محمد بن إسحاق، خاتمة الباب على محمد بن إسحاق الذي نعصب به الجناية. احنا قلنا الحديث له علتان، احد يذكرني علت شفت انا بتكلم على الاسناد، انا لما اتكلم على علتان بتكلم على الاسناد. محمد بن إسحاق وابو غطفان، صح ولا لا؟ طيب ابو غطفان خرج، كيف خرج؟ التعليل به ايش؟ الجهالة. ممتاز، وليس بجهل، ده صحيح، ليس بمجهول. هشام بن عروة القرشي تكلم فيه مرة قال: ذاك كذاب. ومرة: متى سمع محمد بن إسحاق من فاطمة المنذر ومتى دخل عليها؟ ذاك كذاب لا يمكن أن تؤول على الكذب في الحديث، افهموا، أولها الآن دكتور شامي، ما ممتاز على التدليل. وهو يعني هذا الكلام سياق الكلام يبين لك أنه ما أراد إلا إيه، إلا لأنه هو قال كذاب ثم قال متى سمع. طيب طبعا هو الكلام ده لو كان يقول عن فاطمة حدثتني ولا يقول بذلك ويعنى، فالمسألة على التدليل مفهوم. طيب وده معروف بلغة العرب أن إطلاق كلمة الكذب على إيه، الخطأ. نعم. وهي ابن خالد كذبه قال يحيى بن سعيد القطان كذاب، ومرة تركته متعمدا ونسى عنه حديثا قط، ومرة جرحه. يحيى بن سعيد القطان شديد، ليس ابن سعيد القطان ليس بالذبح فقط، ده بالسلخ ايضا عشان لا يبقي شيئا تستفيد منه، يقطع الرقبة ويسلخ عشان لا تستفيد منه. فقال يحيى بن معين ثقة وكان حسن الحديث، يحيى بن معين متوسط صراحة وعدل، ومرة ليس بذلك ضعيف، ومرة هو عندي سقيم ليس بالقول، ومرة ثقة وليس بحجة، ومرة ما أحب أن أحتج به في الفرائض، ومرة لم يزل الناس أن تكون حديثه، ومرة صدوق لكنه ليس بحجة. الكلام هنا الدائر عن يحيى بن معين المضطرب دلالة على اضطراب يحيى بن معين فيه، دلالة على اضطراب يحيى بن معين فيه. هو يوثق تارة، يضعف تارة، يجرح تارة، يرى حديثه حسن تارة، يرى أنه في المتابعة جيد تارة، لكن خلاصة القول عند يحيى بن معين أنه يرى أن الرجل صالح، أن الرجل صالح في نفسه، ويرى الوهم عليه في الإيش في الحديث، يرى أو يتهم التدليس، والتدليس على الرجل صحيح ليس بتهم، التدليس على الرجل صحيح ليس بتهم. يزيد بن هارون الأيلي لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق، لأمرت ابن إسحاق على المحدثين. هل ده ختم مسك؟ فالصحيح الراجح أن الرجل صدوق في نفسه، قمة في المغازي، لكنه ليس بثقة في الحديث. هذا الراجح الصحيح هو حديثه يعتبر به، حديثه يعتبر به. ولذلك علة حديث الإشارة في الصلاة محمد ابن إسحاق، فالحديث ضعيف. لكم صبر على الـ على الـ على الـ ولا نعم شيء لا ما لم يرى لم يرى لم يرى عنه في حديث الأحكام، هذا الذي يذكر. نعم، لكنه ليس بالضابط وحديثه لا يرتقي للحسن، هذا بالنسبة لهذا الحديث. يبقى رابعا انتهينا منها، نقف عندها إلا أن يصبر الإخوة على مساءتي. ندخل في الخامسة ولا يا باشمهندس نخليها أفضل؟ لأن محمد إسحاق سيتعب رؤوسهم. ندخل في الحديث الثاني، المسألة إليكم. تفضل شيخ محمد. أنت الآن تريد تفصيل القول عن رواية المبتدع يعني، ولا هذا سؤال منفرد؟ سؤال منفرد، من كان من بدعته أن يتخذ الكذب كما نقل التقي الديني ودين أبائي، تقصد هذا؟ أنت لا تقصد لكن أنا أقصد، وليت الكل يفهم. طبعا هذا لا يقبل حال من الأحوال. الإمام تيمية في الفتاوى قال هؤلاء هم أكذب الناس، أكذب الناس، فإن كان كذلك فلا يقبل قوله إلا من جاء من قول العلماء أنه ثقة. وقد ورد عن بعض هؤلاء في رواية الحديث، وقد وثق صدقه كثير من العلماء وقالوا مثل هذا لا يرد، لكن هذا نادر، والنادر لإيه؟ لا حكم له، نادر لا حكم له. نعم، ندخل ولا ما يعني؟ طب يا باشمهندس ترى ايش يعني؟ الدكتور على الحديقه الان ولا ايه؟ لو على الحديقه يبقى انا كرامه من الحديقه ايضا. ما فيش حديقه يعني ندخل في الثاني؟ هو اللي راح الحديقه. هو ايش اتفضل البسها القبعه عشان هو طبعا اصلا. نعم، سؤالك مقابل ليش للنصب. هذا هو انه مرادف بقى تقصد. نعم، حتى هو كان، بس هو يعني امرا اخر، وانا اوافق على ما فهمت، ما فهمت هو صحيح. فهم؟ لا يمكن الرواية عنهم بعيدة. ما ذلك الشدة في الجرح الذي تراه من أجل هذا. ما يقول كذاب كذاب. المسألة نحن نوجهها توجيه التدليس من أجل السياق، لكن الصحيح أنه إيش في ذهني هذا الباب. كم وكم الكذب على كثير من مفهوم الكلام. نعم جيد. السياق، السياق من المفسرات. لكن هنا أنت لما ترى تهمة مثل هذه التهمة وهي التي ثبتت، يمكن تهمة القدر هينة، تهمة الأخرى هي التي ثبتت، هي التي ألجأت كثير من من المجرحين على التكذيب. نعم، وكونه أن هو يعني هو عامة الحق نحن نقول الرجل صالح في نفسه يا شيخ، يعني هذه مسألة غير مختلف فيها. نعم. ما دي عله ايضا، ما قلت لك دي عله ايضا. المجهول، لان لما تيجي تحصل الجنايه انت مشكلتك انك ما حضرتش معانا التطبيقات العمليه على ايه، على المصطلح الحديث على صحيح مسلم. كنت تعلم بانه اذا تواجدت اكثر من عله في الحديث فانك لا تعصب الجنايه الا بالايه، بالاضعف الاشد. كما انك اذا اردت ان تعلم صنف او نوع الحديث هو عزيز هو مشهور غريب بتنظر لاقل الطبقات. فاهم هذا هو. طيب، حديث أبي سعيد الخدري عن الخامسة، تتكلم عن الخامسة، ألفاظ لا يثبت أو ليس بالقوي ليس بذاك، أطلقها الإمام على حديث التسمية في الوضوء. حديث التسمية في الوضوء يعني حتى نرد على الحنابلة الفقهية الذين يتمسكون بها ويجعلون أن أن أن أن الحديث أو قل أن الصلاة تبطل بعدم التسمية في الحديث. طيب، يعني أحمد محمد في التسمية يعني كان يقول أحسن شيء في حديث ربيح. هو أنا أردت أن ألمح وسأبين فقط الإسناد، وبعدين الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل قولي فيه حتى يصل للإخوة. ألمح أو ألفت الانتباه لأمر من الأهمية بمكان. قد ترى من قول بعض العدول من أهل العلم، من أهل الجرح والتعديل، يقولون هذا أحسن شيء في الباب. هذا ليس توثيقا للحديث، ليس صحيحا للحديث، هو وصف حال أن في الباب أحاديث كثيرة أحسن، وهذه الأحاديث هذا الحديث لا يستلزم الصحة، قد يكون الجميع هلكة. طيب، وهذا أحسنهم، يعني أقلهم إيش هلاكا. ولذلك أحمد كان يقول بذلك، والبخاري مثلا يقول، والترمذي قال بذلك، ومع ذلك الجميع يضاعفون هذا الحديث، لا يصححون هذا الحديث. هو الحديث عن كثير بن زيد قال حدثني ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد بن أبي شيبة وابن ماجة وغير هؤلاء. إن شاء الله الكلام على إسناده الأسبوع القادم، لكن أقول صرفا من الفقه هذا بأن قول سلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة من وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الآيات أثبتت بأن التسمية ليست إيش، ليست واجبة. إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، وممكن يخرج من ذلك يقول قد أتى حكم جديد من سنة، قلنا ثبت العشر ثم انقش، لأنه قد جاء من سنة المسلم أنه وقف عندما أوقفه الكتاب حتى لا يرد علينا هذا السؤال. قد جاء من السنة، إيش اللي جاء من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي صلى ثم جاءه فسلم، فقال له سلم ارجع ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى الثانية فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففي الثالثة قال رحمك الله، أو قال يا رسول الله ما والله ما أعلم إلا ما ترى فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت صلاة فأسبغ الوضوء. في رواية أخرى في المسند وفي النسائي قال بإطلاق فإذا أردت الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ولم يقل، قال فتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك، واغسل رجليك إلى الكعبين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وافق الحكم، الحكم مطابقة، ليست تمت زيادة هنا. فنقول يبقى إذن الزيادات التي أتت زيادات إيش؟ على السنية على الاستحباب. فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء ايش كاملا، لان هنا النفس يتسلط على الوجود اولا، فان لم يصلح يتسلط على ينتقل الى صحة شرع يعني شرعية هذا العمل، فان لم يكن يتسلط على الكمال. فهنا يتسلط النفي هنا على الكمال، لا وضوء يعني لا وضوء كامل الاجر لمن لم يذكر اسم الله عليه. مفهوم؟ نعم ان شاء الله. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.